بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فليزال حديثه موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وشرح السنه للامام البغوي رحمه الله تعالى. اقول يا اخواني، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا الحقيقه، نحب نقرا مثل هذه الكتب، يعني تيسير العزيز الحميد، شرح السنه البغوي، أبو داود، النسائي، الترمذي. يعني أنا أوصيكم أنه إن جاء يوم ما يدرس أحدكم، نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميعا، ألا يترك هذه الكتب. يعني دعوكم من تعليقاتنا وغير ذلك، فهي تعليقات المقل، قد يكون نفعها يعني قليلا جدا، لكن على كل هذه الكتب. يعني أنا أوصيكم وأوصي أي طالب يدرس معنا، أوصيه بأن يتخذ هذا منهجا ولا يعدل عنه، فليس في غيره نفع ولا بركة، وأقل ما في غيره ألا يكون فيه نفع ولا ضرر فيه. يعني أقل ما فيه أو غاية ما فيه أنه ما في ضرر، أما نفع وبركة ما في هذه الكتب لا يبارى ولا يدرك. فوضع هذه الكتب في الأمة أصل عظيم ومنهج قوي، وهي الطريقة التي صار عليها كل علماء العصر ومن قبل العصر. فعلماء الأمة في أي عصر هذا زادهم. يعني وشيخ الإسلام ابن تيمية كان عنده غير هذه الكتب؟ الإمام أحمد. فحسبك أنك بتتناول المائدة والطريقة التي سلكها كل العلماء الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى. يعني حسبك، هذه مسألة مهمة وليست هينة، قد لا تدرك فضلها يعني أو لا تدرك قيمتها لأنك تعيش فيها الحمد لله، لكن لو كنت محروما منها ولو ترها سترى وستلحظ الفرق جدا، ستلحظ الفرق. فالإنسان يعرف قدره وقيمته بعرض نفسه على هذا المنهج وهؤلاء الأئمة. وأيضا فإن الإنسان يأخذ المعلومة التي تغزو قلبه وتتحول إلى عمل وتحول إلى منهج وطريقة. فلهذا نوصيكم بهذا المنهج خيرا. هذا ليس منهج ابن باز ولا ابن عثيمين اخترعه ولا الألباني أحدثه ولا أحمد أوجده، هذا هو، هذه طريقة السلف التي صاروا عليه من الحفظ على ميراث الأمة المتلقى بالقبول. في أحد قال إن إحنا ما ننزلش كتاب النسائي؟ في أحد قال أبو داود ده مش لازم؟ في أحد قال إن البخاري ده ما تدرسوش؟ في أحد انتقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم أو كذا؟ هذا هو الضرب المتفق عليه. فاجعل نفسك فيما اتفق عليه علماء الأمة، وغص في هذه الكتب، ونسأل الله أن يوفقنا وإياك وأن يعيننا وإياك على تفاهم ما فيها والعمل به والدعوة إليه، إنما هذه طريقة السلف. الأمر الثاني أنك لا تحتقر كتابا من هذه الكتب. وأقصد الاحتقار يعني إيه؟ يعني تظن أنه ليس فيه فائدة أو فائدته مكررة، هذا من الشؤم. من شؤم إيه؟ من شؤمك. وهذا من عدم ضربتك على طريقة السلف أبدا. فليس هناك كتاب لا فائدة فيه من كتب السلف، وحتى لو كرر فإنه لا يكرر تكرير مطابقة، بل تجد تنوع في أساليب وسياقات دلائل الحق. ولا شك أن الحق إذا جاءك من ألف طريق ثبت، وتنوعت عبارات وتعددت أساليب. فما في كتاب اسمه لا فائدة فيه من كتب السلف، أو فائدة مكررة لا ليست متطابقة، وإنما تجد في كل كتاب فائدة وفي كل عبارة إضافة. فهذه المأدبة التي نوصي بها إخواننا وأن يلزموها وأن لا يعزلوا إلى غيرها. فإن قال قائل لك لابد من تقريب علوم السلف، نقول بما يقول بهذه الكتب المعاصرة المختصرة أو الأبحاث المركزة، نقول لا تستبدل هذه المائدة العظيمة بما تزعمه أنت الآن أبدا، لا يمكن. واستغفر الله وتوب إليه وراجع ربك وأدم الإنابة إليه، لأنه ما يعدل بك عن طريق مثل هذا إلى ما تدعيه إلا لعصيانك له ومعاصيك. استغفر الله توب إليه. لكن هذا لا يمنع أن يكون كتاب من كتب المعاصرين أو أكثر أو أقل في نفع، لكن فرق بين أن أستفيد من كتاب من كتب المعاصرين قد يكون في نفع وبركة، وبين أن يجعل ذلك منهجا. لا شك أن في بعض كتب المعاصرين كتب فيها نفع، وهي أيضا لا تكون إلا للعلماء المعاصرين أو من على طريقة العلماء المعاصرين أيضا في هذا الباب، وليس كل أحد. وإلا كم من كتب غيرت مسار أمة وهي على ضلال، كم من كتب غيرت مسار أمة وكانت لا تطبع طبعات شرعية زي الميثاق عند الجماعة الإسلامية وزي الفريضة الغائبة وزي بل تتداول، فأنتجت جيلا كان على انحراف معين. فلهذا نحن نقول إخواني هذه الطريقة أو هذا المنهج لا بد أن تحرصوا عليه. فإن قدر الله عز وجل يوما ما وضرست، وهذه الوصية قد يعمل بها ولا يعمل، نحن نعلم على مر التاريخ كم من طلبة جلسوا عند علماء لكن ما انتفعوا وما صبروا على طريقتهم ولا استفادوا، ولكن الطالب الموفق هو الذي يحول من سمت شيخه منهجا ومن كلمات شيخه طريقة إذا كانت موافقة لطريقة الحق، فيذكر كلماته. فهذه مسألة مهمة جدا. فهذه طريقة متفق عليه. شفت الحديث اللي رواه شيخه متفق عليه، خلاص تجاوز القنطار. فالمتفق عليه هذه المائدة. فده توفيق راجع سوريا كده إن شاء الله يبدأ بقى كتب السنة وكتب الحديث وكتب الاعتقاد، ما يخترعش ولا يقول أنا ألف كتاب عشان بتوع سوريا بعيدين شوية عن العقيدة السلفية أحط كتاب كده يقرب لا ينزل بهذا المنهج. كل من يعود إلى بلده هذا هو المنهج الطريقة. ولما تيجي تفهم أيضا اجعل فهمك الفهم المنضبط على طريقة العلماء، ولا تقل يوما ما كلمة تعلم كذبك فيها ولكن تستغل سذاجة طلابك، يعني قد يحبك الطلاب تلامذتك وأكثر الطلاب يبصمون كل ما يقول الشيخ لمحبتهم، لا يبصمون. فلا تتكلم كلمة تعلم أنك انتزعتها من بطون الكتب على خلاف الحق لكنك تريد أن تموه، فقد يصدقك طالبك لكن مصداقيتك بينك وبين ضائين هي. فالكلمة التي فيها مثل هذا لا تقولها، ولا تقل شيئا تنتجه من طريقتك وفهمك لكن يكون لك فيه سلف. ودائما اجعل نفسك في الموضع الذي أقل حتى درجاتك أن تكون على قول من أقوال أهل العلم ولو كان مرجوحا، لكن لا تتبنى الأقوال الشاذة، ولا تقل يوما ما كلمة تقعد بها لمنهج منحرف ينتقدونك ده كلام الجهمية، ده كلام المعتزلة، ده كلام الأشاعرة. ولو حصل منك يوما ما سبق لسان أو خطأ ووجهك واحد ده كلام الأشاعرة وفعلا، قل جزاك الله خيرا ولو ثبت لديك سوء قصده، لكن قل جزاك الله خير، ساق الله على لسان الحسود ما فيه نجاتي. لا تأنف أن تقبل الحق ولو جاءك من عدوك، قل جزاك الله خير ولو جاءك من عدوك. ليه؟ لأنه ساق لك أثمن هدية، هو أراد انتقاصك لأنه لا يعرف الانتقاص من المدح، هو أراد انتقاصك لكن الله أبى إلى أن يسوق الحق على لسانه. نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، خلاص قولوا ثم شاء محمد. إذا أويت إلى فراشك اقرأ آية الكرسي. هذا الشيطان يقول لأبي هريرة قال النبي صدقك وهو كذوب. فهذه أمور انتبه إليها، أمور انتبه إليها. لا تقل كلمة لأحد يصدقك عليها وأنت تعلم كذب نفسك، فضلا أن تبتر وأنت عالم بالبتر. النقط اللي تضعها هذه لتختصر كلاما هو عين الموضوع، الألف هاء مختصرا ديت يعلم الله عز وجل ما فيها وما وراءها. فاتق الله واعلم أن يوما ستبلى فيه السرائر، ولو نجوت من لسان الخلق فماذا أنت صانع أمام الخالق سبحانه. فاجعل هذا منهجا في طريقتك في الطلب وفي التدريس، لا تقل إلا ما تتيقن أن عليه أهل العلم، ويبقى غاية ما يقال فيك أنه على قول المرجوع أو افتراء بين. ولهذا سبحان الله، سبحان الله يا أخواني، بعض الناس يقول هذه المسألة خلافية عشان ينقذ نفسه من أنه مثلا على قول قد لا يكون عليه السلف، وبعدين وهو يقرر المسألة خلافية إذا به يقيل لك مكيالا أن قولك اللي هو بيقرن خلافي أن قولك هذا قول الضالين. يعني خذ على سبيل المثال مثلا زي مسألة الخروج على السلطان الظالم أو كذا، هم كل الناس يقولون اللي هم يعني إنه المسألة خلافية، في من يقول بإننا لا نخرج نصدر، وفي من يقول فيها خلاف دي أبدا. طب اللي بيقول بقى بالقول هذا إنما يخرج على السلطان، خذ بقى عندك الألقاب الأتية. أسمع أحدهم أمس إيه والله يقول إيه بقى، هؤلاء عباد الطاغوت، هؤلاء الذين تربوا في أحضان أمن الدولة، المنافقون. قال لا لا لا لا لا لا لا أعوذ بالله أعوذ بالله، مش شيخ ده بيقول مسألة، ده أنت بتقول مسألة خلافية، ده أنت نفسك بتقول المسألة، ده أنت نفسك بتنقل الكلام اللي بيقول مسألة خلافية في زعمك. يبقى اللي بيكذب القول الثاني يبقى كيف عباد، سبحان الله يا اخوان، عباد الطاغوت عباد تقبل حكمهم ايه؟ كفار، كفار. ليه؟ وعبد الطاغوت. لا لا، المنافقون الذين تربوا في يعني هو اللي يقول يعني زي ما قلتش الحاكم كافر ويجب الخروج عليه، يبقى الحاكم هو اللي رباك؟ ايه لازم ده؟ واذا كان هذا في مستوى من يربي فكيف بالذي يتربى؟ لهذا انا بقول لك كلمات اقسم بالله انها غاليه، والله غاليه. وانا اعلم انه لن ياخذ بها كل من يسمع، لانني عصرت وكان في كتفي اناس يتربون معنا عند المشايخ ثم يردون عن المشايخ وعلى غير طريقه المشايخ، كما ان القران كل يقراه لكن قل من يستفيد، مش شيخ بس، القران كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، السنه كل يحفظها لكن قل من يستفيد، ده توفيق خاص. ولهذا الواحد لا يعد يعني بينه وبين ربه كثير عمل، يعلم الله ان الواحد من اقل يعني من يعمل من الطاعات والقرب، لكن حسب الواحد محبته للسلف والمحبة العملية الذي يتحرك بها الإنسان وربط الأمة بالمنهج المعصوم، أقصد الفهم وليس اللفظ، فكل يشترك فيه، كل يقول القرآن والسنة الصحيحة لكن الفهم، ودائما نقول كن همزة وصل، وأسأل الله النفي بهذا وأن نكون دائما همزة وصل فقط، ما عندنا غير هذا أصلا ولا أكثر من هذا. فقيمة أن تقرأ كتابا مثل هذا شرح السنة البغوي هذا أمر نعمة ما يقدرها أي أحد، نعمة خاصة. أنت طالب علم تعلم قدر النعم، هل تظن أن نعمة تفوق في للمؤمن تفوق نعمة الهداية إلى كتب السلف؟ إنك تقرأ البخاري، إنك تقرأ مسلم، إنك تقرأ الترمذي، إنك تقرأ شرح السنة البغوي، إنك تقرأ تفسير ابن كثير، إنك تقرأ، هل أنا بسألك سؤال بغض النظر عن أي شيء، هل ترى نعمة تفوق هذه النعمة؟ في أخواني أحد يرى نعمة أعلى من هذه؟ شوف، أن تهدى إلى صلاة كصلاة النبي، إلى صيام كصيام النبي، إلى محبة الصحابة، إلى الاستقامة على السنة، هذا شيء جميل، لكن بطريقتي أيضا دي نعمة. أخوان هل تعلمون نعمة أعلى من هذه؟ ما أظن، ما أظن نعمة أعلى من هذه ولا أعظم من هذه أبدا. فإذا كنت أنت تعيشها أما يجدر بك أن تحمد ربك سبحانه؟ يا الله، كل الناس يغدو وكل الناس يدرس وكل الناس يتكلم، لكن سبحان الله قل من يهدى لهذا. لهذا أنا أقول يتعين عليك ألا تكون محبتك للسلف محبة لفظية، ما ناجي السلف الصالح الدعوة السلفية تدعوكم، دعك من هذا بدون جوهر، دعك من هذا، لكن نتاجك، نتاجك واقعك العملي ما هو، كشف حسابك مع هذه الدعوة. لهذا أنا أقول كما ذكرنا لكم في بدء الأمر باختصار بسيط خالص أن طريقة الطلب والكتب التي يحصل بها الطلب، طريقة الطلب متون شيخ مذاكرة باختصار خالص بسيط في ورقة في النوتة، تقلب الورقة تلاقي الكتب. هي دي طريقة الطلب والتعلم. بس هات نوتة كده، ورقة من نوتة بسيطة خالص، في صفحة حط الطريقة. من حفظ المتون التي أجمع أهل العلم أنها الطريقة الأولى، فمن حفظ الأصول حاز الوصول، وطريقة العلماء أجمع هي هذه الطريقة. لا أن يقال هذا تضيع وقت. ثم من المتون والمذاكرة بطريقة معينة حتى تستفيد، ثم ملازمة الشيخ فإنها الأصل في هذا. ثم إذا قلبت ورقة النوتة وجدت الكتب التي محل الاتفاق، هذه الطريقة. فإن ربيتم يوما ما ربوا على ذلك، لأن هذه ليست طريقة مؤسس دعوة أو مؤسس جماعة، إنما ما في خلاف. ولهذا تبقى أنت في موقف المهاجم دائما أو في موقف السالم، إلا بقى مغلط ما يعجبه هذا شيء ثاني، ما لنا دخل في هذا. لكن ما أظن أن أحد يعرف ما العلم وما طريقة العلم وما طريقة العلماء ثم يقول هذه طريقة مثلا عقيمة وهذه طريقة ما تصلح أو غيرها أفضل. ما أدري ما غيرها أفضل، ما في غيرها. أنا تركز على جانب واحد، اللي يقول لك إلزم شيخ أما حاجة الشيخ ماشي كويس، بس ألزم شيخ ولابد أن يكون لي أيضا التحصيل الخاص. أو اللي يقول لك مثلا احفظ مثلا السنة أهم شيء. طيب السنة نعم أحفظها شيء جيد، لكن السنة نقطة من المنهج، السنة مع القرآن مع أصل في كل علم من العلوم، وهكذا لابد من هذا. ثم مذاكرة، لابد لي من مذاكرة وفهم. طيب أفهم إزاي؟ كم ذكرنا يا إخوان سبحان الله، يعني من نعم الله عليكم هذا. وإلا سبحان الله الواحد كان في فترة من فترات عنده همة، لو وجدت عشر التوجيه اللي انتوا لكم الآن هذا لكان الشأن شأن آخر. لكن إنسان سبحان الله نشأ في بيئات اللي يحفظ إنما الأعمال بالنيات ورواه الشيخان عن عمر، يبقى حافظة الإسلام بلا طريقة. تمسك الكتاب ده تقرأ فيه شوية كويس، ترميه وتجيب كتاب تاني كويس، وهكذا. سبحان قوة وانطلاقة قوية جدا. يعني واحد كان يذكر ينظر للصفحة كده، يعني يقرأها يكاد يحفظها حفظ بس القراءة كده. كيف لو إنسان وجه إن في متون وفي طريقة وفي كذا. يعني أذكر وإحنا في أولى جامعة أول مرة في وسط بقى الناس كانوا يحفظوا مشايخنا، وجاء أحد طلبة العلم يدرس مرة حد فجرا حد الحديث الصحيح والضعيف. إيه الحديث الصحيح الذي توفى فيه 5 شهود؟ يا حاجة، إيه ده حاجة جميلة أوي. مش الآن تجد الطالب اللي عنده مثلا في ثالثة ابتدائي تقول له احفظ البيقونية احفظ نفر السكر يعرف مفتاح العلم كله، مش بس حد الحديث الصحيح. لكن دائما الإنسان ما يشعر بالنعمة كل حاجة. اللي بيعيش في بيت غنى وارث من أبوه ما شاء الله ملايين ما بيحسش بليه قيمة الجنيه، لكن اللي بيقبض 50 جنيه أو معاه 100 جنيه بيحس إن كل إيه ربع جنيه فيها له قيمة. فخذ هذه طريقتك دائما في الأقوال، خذ القول اللي لا يعكر صفك ولا ينتقل عليك. وغاية ما يكون إنك أنت مثلا طلع قولك مرجوح، غاية ما فيه يكون قولك مرجوح، لكن القول شاذ، القول من أقوال أهل البدع زي ما أنت بتسمع النهاردة سبحان الله، تجد الواحد ممكن يتكلم محاضرة مثلا أو يتكلم ربع ساعة، تيجي تلاقي مثلا مرة وفق إخوان، مرة وفق تبليغ، مرة وفق جماعة إسلامية، مرة وفق أشعرة، مرة لخبط كله جابه على بعضه، وهي كلها تلت ساعة. وما اللي بقى لو جلس الواحد يدرس، لا خليك على المتفق عليه. ومن ذلك زي مسألة الانتخابات والبرلمانات والتصويت. ما في خلاف بيننا ولا بين أي سلفيين أن الديمقراطية طاغوت وأنها كفر بالله رب العالمين، إذ هي حكم للشعب نفسه بنفسه، معروف. فالاندراج في مسالكها والدخول فيها بدعوى الإصلاح أمر لا يكون أبدا، وأقل ما فيه أن تفكر من الإفساد، إنما إصلاح يأتي من ديمقراطية صعب، إذ كيف يأتي من الكفر الإيمان والدعوة. ثم ليس هناك طريقة للدعوة، لم تنحصر طرق الدعوة فيها حتى نقول إذا نقدر مصلحة مفسدة، بالعكس ده طرق الدعوة كلها بعيدة عنها، والخير كله في غيرها، هذا متفق عليه. يجي بقى اللي بيدخل يقعد بقى يجيب لك أدلة ويجيب لك أصل ويجهد نفسه. فخليك في طرق السلف. في يوم ما توقفت بقى توقف مصير الأمة على صوتك، حينئذ سوف يكون هناك الأمر الذي يمكن أن يحصل في هذا الشيء، غير باغ ولا عاد. أما الأصل ما أدنس نفسي أقول تعالي يا ديمقراطية، أما شوف بقى فيك مصالحك ومفاسدك. فدائما أسلك هذه المسالك، مسالك النجاة، مسالك الأدلة المتفق عليها، مسالك الطريق الذي لا ينتقد. لكن المخالف لهذا لا تجعله غربة واحدة، مش كل من خالفك يبقى جهمي، مش كل من خالفك يبقى اشعري، مش كل من خالفك يبقى صوفي، مش كل من وقع في هذا رتب. انت بقى انتقد بطريقه الحق البعيده عن الهوى، لكن مسلكك في تدريسك خذ الطريقه المتفق عليه، مسلكك في اختياراتك خذ الاختيارات المتفق عليه. لا تجعل نفسك ابدا في موقف المدافع ولا في موقف الضعيف، وانت صاحب هذه الثروه الهائله وصاحب هذا المنهج المعصوم، أبدا لا تجعل نفسك في هذا قدر الصدر. إن صرت على هذا، ربيت على هذا، علمت هذا، أدبت على هذا، أبشر بكل خير. هذا غرض العلماء وطريقة العلماء، إن صرت على هذا. إن أبيت إلا أن تسير في الزقاق والشعاب الملتوية لتصل إلى خير قد يكون لكنه ستجده قليلا، ولكن بين يديه أشواك وصعاب، إلى بيت لا تحر، هذا قسمك وهذا رزقك. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال في حديث عمر بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدين وعرض، ومن وقع في الشبهات كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يوقع. أنا والله يا أخوان وأنا أسمع هذه المحاضرة أمس اللي فيها دول تربوا في أحضان أمن الدولة، دول منافقون، وفيها الرد يعني على من يقول بأن هذا خروج وكذا، فكنت أسمع وأقول لعل الله سبحانه وتعالى يعني يكون فيها دليل، ما في إشكال الإنسان يشوف أدلة، مع أن المنهج معروف معلوم يعني هذا مجمع عليه، ومع ذا مشتبهات. ورغم فيها من هذا سبحان الله التعدي، بعدما فرغت سجدت شكرا لله، سجدت شكرا لله سبحانه وتعالى أن هذا مستوى من يقول فيك انك انت عميل وانك انت سبحان الله، لان برضه تخشى ان يكون خصيمك تقيا عالما صالحا صعب عليك، وان يكون صاحب حق زي اللي يكون خصيمه عمر بن الخطاب ولا يكون خصيمه معاويه كده، ده من الشؤم. فلما يكون الانسان خصيمه يعني من هؤلاء وعنده حجه، حتى يقول سبحان الله. المهم فهذه يعني وصية جاءت عرضا، لكن احنا ما نعاملكم معاملة مشايخنا في ما يعاملنا. مشايخنا ما كانوا يمسكون أيدينا هكذا تكتب، لكن مشايخنا كانوا يعطوننا الشفرات، الشفرات والإشارات. لكن صحيح أن بركتهم أضعاف بركتنا، لكن إحنا نحاول إن إحنا نركز، إحنا عارفين إيه البيئة وإيه الواقع، وأعرف مجالسكم وأعرف إيه اللي تسمعوه وإيه اللي بتقولوه حتى مع زوجتكم. زوجتكم طبعا مش باب داعي علم غير أقصد، لأن أنا من المجتمع زيكم بالضبط، وهذه مراحل احنا مرنا بيها زي ما انتم مريتوا او تعيشون، احنا بالضبط زيكم بالملي. لهذا انا قد اطيل الكلام في مثل هذه الموضوعات. ليه؟ لانه ضبط هذه الامور انا اعلم ان لو واحد ضبط ماشي، بس لو واحد فقط حصل انتفاع لو بهذا سوف ينفع الله عز وجل به كثيرا كثيرا كثيرا. لهذا أنا ما أنظر لو جلس أمامي 100، أنا ما أنظر على أنهم 100، أنا أضع أنهم 1 لو نفع الله سبحانه وتعالى بهذا. لأنه لو 1 انتفع بهذا بهذه الطريقة مش طريقة هشام ولا طريقة أبدا، الحمد لله. وأنا أقول أي واحد يدرس عندنا لا يرتبط أبدا أبدا أبدا بقلب كذا. يعني احنا بنسمع دلوقتي الشيخ فلان افتى، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان عاد، انا اقول الغوا هذه السلسله عندنا. اللي يتكلم يقول ان البغوي قال، ابن تيميه قال، احمد قال، يبقى ده على طريقتنا. شوفوا الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى هيئ الله لنا مشايخ قمما. الواحد لو عنده عشر هذا الشيخ يبقى مفتخرا به. اظن قليل جدا أن أذكر لكم فتاوى مشايخنا، قليل. أذكر لكم هدي مشايخنا، سمت مشايخنا، نعم. أما أقوال مشايخنا ترونها قليلة جدا فيما نقول، قليلة جدا. بينما الواحد لو إنه درس على يد واحد يعتبر طالب علم رقم 3 عند هؤلاء المشايخ، يبقى الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، شيخي قال، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال ايه النهارده في المساله، خلاص نبقى وراه، الشيخ فلان قال نبقى وراه. كيف لو كان عندك امثال هؤلاء؟ ولا ندع الاسم لاحد. مشايخنا لهم فتاوى في الانتخابات، نحن نعلم فقه مشايخنا فيها وبنوا على الجواز اذا حصلت مصلحه، وهذا ما يعارض فيه. لكن الكلام في مصلحة معينة ومفسدة معينة لا تؤخذ من فتاوى المشايخ، المشايخ يعطون قاعدة عامة. لكن بعض الناس قد يوسع في هذا الأمر، لكن قد إحنا نميل إلى كلام أناس ليسوا من مشايخنا المباشرين زي الشيخ مقبل وزي الشيخ الألباني، ونرى إنه سد هذا الباب عندهم أفضل مما كان في كلام مشايخنا، ولأن الأدلة قاضية بهذا، وأن الأمة لا ينبغي أن تتربى على هذا التوسع. لكن لو حصل أمر معين بطريقة معينة بكيفية معينة يحتاج فعلا إلى حسم زيادة وان مفسدة ستأتي وطلق. لا نظر المفسدة ما في اشكال تقليل الشر وتقليل الشر. يعني القاعدة متفق عليها ما فيش اشكال. اما تطبيقها وكذا فنحن لا ندعي الاضطرار قبل الاضطرار ولا ندعي الحاجة قبل الحاجة. ان وقعت الحاجة والاضطرار حينئذ يكون للامر مجال اخر. ومع ذلك ونظرا لهذا الاشتباه اللي قد يكون في فتاوى بعض المشايخ وان الامر يعني قد يقوم على قد يكون خفيا ونظرا لهذا فاننا ايضا لا نبدع ونلزم بالالزامات ان ده راضي بالكفر وان ده راضي بال لا لا لا ما نقول هذا. يعني نحن اخفف هذه المساله من المساله التي مضت في مساله الخروج والافساد بالمظاهرات وغير ذلك. هذه أقوال مبتدعة ما فيها إشكال. لعلنا نكتفي بهذا ونرجع إن شاء الله للدرس الخامس. ما الحكم على طرق الذبح في أمريكا؟ الحكم في طرق الذبح في أمريكا؟ الذبح في أمريكا والذبح في غير أمريكا مضبوط بضابط حده الشارع، ألا وهو إذا ذبح المسلم أو الكتابي أكلت ذبيحته إذا كان بالطريقة المشروعة. سمى الله سبحانه وتعالى ذبح في الموضع الذي أمر بالذبح فيه إلى غير ذلك قبلت ذبيحته. فإن خفي علي ذلك قبل أيضا وليس باللازم أن أعلم يقينا عينا أن هذا الشخص أو أن هذه الدجاجة أو أن هذا الكبش أو كذا ذبح على الطريقة الشرعية. لأن الله قال وطعام الذين أوتوا لكم وطعامكم حل لهم. ومع أنه ممكن هؤلاء قد يذكرون الصليب ممكن هؤلاء قد يذبحون على غير الشريعة ممكن، لكن أنا ما أعلم لهذا لم يكلفني الله سبحانه وتعالى علم ما لم أعلم. لكن إن تيقنت إن الكتاب ذبح على غير الشريعة فلا تؤكل، كما أني لو تيقنت إن المسلم إذا ذبح على غير الشريعة فلا تؤكل ذبيحته. يقول ما حكم أكل ما إيه يا حمد من قبل الوثنيين؟ الوثني ما تؤكل ذبيحته. طبعا مراد بالطعام يا اخوان وطعام الذبائح هو الذبائح وليس مراد بالطعام يعني الارز والخبز وال لا يعني فخبز المشرك الوثني يؤكل وارز المشرك الوثني يؤكل، لكن المقصود بالطعام الذبائح. ما حكم من يتكل في مطعم وفيه كحول؟ للعلم اللحم حلال لان صاحب المطعم مسلم. ما حكم من ايه في مطعم يشتغل مثلا وفيه كحول؟ كحول بيشربوا كحول يعني ولا خمر؟ وفيه كحول يعني خل يعني ولا ايه ولا كحول؟ لا كحول لا، لا يوضع الكحول على الطعام لا يوقع. فاذا كان الاخ هذا بيشتغل في المطعم فلا يجعل هذا ان ها ياكل يأكل في مطعم فيه كحول مع العلم أن صاحب المطعم مسلم. هو يأكل إذا كان يأكل سهلة يأكل الطعام بس ما يضع فيه كحول يقول له ما تجيبش كحول، لكن كون يأكل في هذا المطعم ما في بأس. كون يأكل في هذا المطعم طالما أنه صاحب مسلم ما في بأس. نعم حتى لو المطعم فيه خمر بالنسبة للأكل فيه ما في إشكال، لكن أقول يبتعد أفضل. أما العمل فيه في مطعم فيه يقدم خمور فلا يجوز لا يجوز، انما كونه ياكل فيه ما في اشكال ان شاء الله. ما تعرفش في هناك في هناك يعني اماكن للذبح على الشريعه ولا يفعلون هذا في عندهم هذا، بس هذا امر يخفى عليك. هذا والله ما كلفك سبحانه وتعالى بما لا تعلم. أكيد. وبعدين قد يكون البلد فيها ما يذبح غير الشريعة ما في إشكال، لكن أيضا فيما يذبح على الشريعة وفي ناس هناك مسؤولون ومندوبون على هذه المصانع معينون لهذا اصلا، لان ده امر لا دخل فيه للسياسات. يعني مش هنقول مثلا ان مصر مثلا تستورد مثلا لحم هناك اذا كان في مناديب، ان لابد ان يكون على غير الشريعه. السياسه ما لها دخل هذه يعني. فعلى كل اللي ما تعلمه، اللي ما تعلمه يرفع عليه عنك اسمه، حتى لو انت اكلت ميته ولا تعلم. واحد جاب لك عزمك على حمار مثلا وانت عمال يقول لك ده اكل ده لحم كذا، وانت عمال تاكل حمار طول، قعدت يومين ثلاثه عنده بتاكل فحم الحمار، هل تاسم؟ ما تاسم، لكن هو الاثم. نعم هو الاثم. ما حكم الايه 121 سوره النعم؟ حد حافظ الايه 121 سوره النعم؟ حد حافظ الايه 121؟ ايه الايه 121؟ هات كده الايه احسن. 121 سؤال ثاني. ياخذ من مشايخ المعاصرين اذا كانوا على السنه. ناخذ من مشايخ المعاصرين اذا كانوا على السنه، اما اذا ما كان على السنه لا يتوقع. ولا تكون مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لا فسق. نعم هذا شرط. ايه هذا الشرط؟ في في في في حل ذبيحه الذابح. احنا عندنا اهليه الذابح، اهليه الذابح ان يكون مسلما او كتابيا. شرط الذبح ان يكون ذكر اسم الله عليه، ولا تقول ممن لم يذكر اسم الله عليه. ولكن الفقهاء فرقوا في من لم يذكر اسم الله بين المسلم وغير المسلم. غير المسلم تؤكل ذبيحته اذا لم يذكر اسم الله عليه قولا واحدا، اما المسلم فقالوا اذا لم يذكر اسم الله ففي تفصيل، ان تعمد هذا ما تؤكل ذبيحته باتفاق. اما اذا نسي المسلم، اذا نسي قالوا المسلم اذا نسي الجماهير على انها تؤكل ذبيحته لقوله تعالى ربنا تؤخذنا نسينا اخطانا. وذهب بعض اهل العلم لشيخ الاسلام الى انها لا تؤكل ذبيحته لو نسي، لا تؤكل ذبيحته. صحيح انه لا ياثم لكن لا تؤكل ذبيحته، لان الله قال ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم ولعل هذا احوط يعني، ولعل هذا احوط. وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتهم انكم لمشركون. كان المشركون يجادلون يقولون كيف لا تاكلون الميت وتاكلون مما ذبحتم، مما زكيتم انتم تاكلونه، وما مات بامر الله لا تاكلونه. فكانهم ارادوا ان يقولوا انه ما مات بامر الله هذا احل مما يذبح بايديكم انتم، وهذا من الجدال بالباطل. مع انه لو وجد كما قلنا لكم القاعده المطرده، لو وجد الان بين المسلمين مثل هذا القول لوجدتم من يصوت عليه ايضا في عصور البرلمانات. ايوه صح، الميتة تؤكل لأنها من إيه؟ من أمر الله ومن فعل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا أفضل مما تفعله أنت. لو وجد هذا سوف تجد المسلمين من يختار هذا الإيه؟ الأمر. نعم.